وأربع نساء حرمنا بنص القرآن بسبب المصاهرة. الأولى منهن أم الزوجة ولو علت، يعني أن أم زوجتك محرم عليك. وأيضا يشمل هذا أم الزوجة من الرضاع، وهذا سواء دخل الزوج بالزوجة أو لم يدخل، بمجرد العقد على البنت حرمت أمها. ومثل الزوجة الأمة التي يطأها بملك اليمين، فإنه يحرم عليه عند ذلك أمها. أما المباشرة بشهوة كلمس وقبلة فلا يحرم، كذلك لو زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها. والنوع الثاني والثانية من الأربع الربيبة. الربيبة يعني بنت الزوجة، إن كانت من نسب أو من رضاع، إذا دخل بالأم. أما إذا لم يدخل بالأم لا تحرم عليه، إن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها بعد ذلك. أما إن دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد. والثالثة من الأربع زوجة الأب وإن على، يعني زوجة أبيه داخلة وزوجة أبي أبيه داخلة وزوجة أبي أمه. وليس قلنا الأب يشمل من ولدك أو ولد من ولدك داخلة وهكذا، ولا ما قلنا على الأب، قلنا على الأم، الأب مثلها. والرابعة زوجة الابن من نسب ومن رضاع وإن سفل الابن، كمان زوجة الأب من نسب أو من رضاع نفس الشيء، الأب من الرضاع كالأب من النسب. أما زوجة الربيب فلا تحرم عليه، زوجة ابن زوجتك لا تحرم عليك، كذلك لا تحرم على الشخص زوجة زوج أمه، أمه تزوجت من غير أبيه وهذا له زوجة أخرى، تلك الأخرى إذا طلقها يجوز أن يتزوجها. وتحرم زوجة الابن سواء دخل الابن بها أم لا. إلى الآن ذكرنا 13 امرأة ذكرنا في القرآن، بقي نوع حرمته ليست على التأبيد، فهذه الواحدة تحرم من جهة الجمع فقط لا على التأبيد. واحدة يحرم أن تجمع بينها وبين زوجتك في العصمة، بل إذا ماتت الزوجة أو بانت من الزوج جاز له أن يتزوجها. ومثل أخت الزوجة عمتها وخالتها، وإن لم يذكرا في القرآن لكن ذكرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو شجاع: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا سبق بيانه. يعني لما منقول زوج من أرضعتك يكون أباك بالرضاع، أي زوج قد تتزوج ثلاثة، أي زوج نقصد؟ نقصد الزوج الذي الحليب بسببه، هذا يكون أباك بالرضاع. طيب.